مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون نمت عيون الخائنين وعين نجي جلا تخون نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون ترنو إلينا وهي ساهية عن الدنيا الخون تراه أدهلها جنال الله أمر القرون أتراب أدهل جلال الله أمر القرون لا يقد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون أم أن من فوق الثرى لا يسمعون ولا يعود ويح نفسك لم ترى وهي ترزق في سجود ويح نفسي فلم ترى وهي ترسك في سجود وهي ترسك في سجود يا قد نمت عيون وتيقظت أيضا نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون نمت عيون الخائنين وعين لا تخون نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون